الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا أخي الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياك على النفس الأمارة بالسوء، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ثم أعلم أيها الكريم الفاضل أن الدعوة إلى الله تعالى لا بد وأن تكون بالرحمة والرفق، وألا تيأس أيها الداعي إلى الله إن لم يستجب أهلك لك مرة، ولكن واظب على النصح وتخير أوقات النصح، ثم اجتهد غاية الاجتهاد أن تصعد مثلا إلى الطبق تتلفه، ولكن من غير أن يعرف أهلك بذلك، يعني إلى غير ذلك من الأساليب التي يمكنك أن تشوش بها فترات متلاحقة على الأهل حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. ثم اجتهد أن لا تكون النصيحة مباشرة منك، لأن هذا قد يؤدي إلى العناد. اجتهد أن تكون من شيخ، يمكنك أن تسمع شريط هلاك.com لأخينا في الله الشيخ أحمد جلال، يمكنك أن تسمع هذا الشريط مثلا، يمكنك أن تستمع إلى شريط الشيخ محمود المصري صنبور أكاديمي، واخد بال حضرتك في الرد على ما يعرف بستار أكاديمي للشيخ محمود المصري. يمكنك أن تجعل النصح في وصف الجنة وتحببهم في الجنة، ثم وصف النار ووصف أهلها، حتى يعني يستعينوا بعد الله عز وجل بهذه الأشرطة فيصلوا إلى قناعة بإغلاق هذه الأفلام إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يهدي أهلك وأن يشرح صدورهم، أكثر من الدعاء لهم في الأوقات الفاضلة، وربنا يتقبل منا.